الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقوبة الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل، هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله. فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى شرع في القسم الثاني من هذه الرسالة، وهي ما يتعلق بالحكم بالعدل بين الناس. وذكرنا أن الحكم بالعدل بين الناس يتضمن أمورا، منها إقامة الحدود، ومنها إقامة القصاص بين الناس، ومنها جهاد الكفار، ومنها الشورى، ومنها أيضا الحكم بين الناس بالعدل في الحقوق والأموال كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس السابق عن الأمر الأول مما يدخل تحت الحكم بالعدل، وهو إقامة الحدود. واستعرضنا ما سطره الشيخ رحمه الله تعالى من أحكام الحدود، وأيضا ما مهد به الشيخ من وجوب إقامة الحد وتحريم تعطيل الحد أو السعي في تعطيله، سواء كان ذلك عن طريق الرشوة والهدايا أو عن طريق الشفاعات ونحو ذلك مما تقدم. هنا الآن شرع الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجهاد الكفار، لأن جهاد الكفار داخل تحت الحكم بالعدل. كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يعني مناسبة ذلك أن جهاد الكفار من باب العقوبات، والعقوبات لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون لمقدور عليه، وهذه هي الحدود، سواء كان واحدا كما لو سرق، أو كان متعددا كما في حال قطاع الطريق والمحاربين. والأمر الثاني أن تكون لغير المقدور عليه، وهذا فيما يتعلق بجهاد الكفار. فالعقوبات إما أن تكون لمقدور عليه، وهذا فيما يتعلق بالحدود، وإما أن تكون لغير مقدور عليه، وهذا هو جهاد الكفار. والجهاد في اللغة بذل الجهد والوسع والطاقة، وأما في الاصطلاح فهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا وحكمه فرض كفاية. وقد يتعين الجهاد كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الجهاد جهادان: جهاد طلب وجهاد دفع. فإذا كان جهاد دفع فإنه يكون متعينا، قد يكون فرض عين. إذا كان الجهاد جهاد دفع كما لو وطئ العدو بلاد المسلمين أو حضر صف القتال، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من الموبقات التولي يوم الزحف، أو استنفره الإمام

أن يقاتل من قاتل، وهذه المرحلة الثالثة. ثم بعد ذلك في المرحلة الرابعة فرض عليه مقاتلة المشركين كافة، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم، والمشروع المشروع في القتال كما جاء في حديث بريدة أن الوالي أو الأمير يخير من يقابله من الكفار بين إحدى خصال ثلاث كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى. الخصلة الأولى الدخول في الإسلام، والخصلة أو بذل الجزية ويقرون على أديانهم مقابل بذل الجزية. الخصلة الثالثة إذا رفض ذلك القتال. فالقتال هنا جاء من باب إقامة العدل في الأرض، وذلك بإقامة الدين، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تكون إقامة الدين للممتنعين إلا بقتاله، إما ببذل الجزية أو بالدخول في الإسلام أو بالقتال، لا إكراه في الدين. نعم. فذكر ما يتولد عن أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال والأمر بالجهاد، وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر. ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع. ما هي أفضل العبادات البدنية؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن أفضل العبادات البدنية هي الجهاد. الشافعي يقول أفضلها هي الصلاة. أبو حنيفة يقول العلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، فقد يكون هذا الشخص الأفضل في حقه أن يجاهد لكونه من ذوي الخبرة في الحروب والمعرفة بالأسلحة ونحو ذلك، وقد يكون هذا الشخص الأفضل في حقه أن يتعلم ويعلم الناس، وقد يكون الأفضل في حق الثالث هو الصلاة لكونه ليس مهيئا لا أن يجاهد بعلمه وبيانه ولا بسيفه وسنانه، فهذا يختلف. وبهذا تجتمع الأدلة، يعني الأدلة الواردة في فضل الصلاة أو في فضل العلم أو في فضل الجهاد تختلف، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال من الأشخاص والأزمنة والأمكنة. نعم. وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وقال: إن في الجنة لمئة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تنسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن. وفي مسند الإمام أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها وصيام ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع. قال: أخبرني. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار. فإن هذه التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، هذه الأدلة تدل على عظيم فضل الجهاد في سبيل الله، وهي أدلة كثيرة. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أنه لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد في الجهاد في سبيل الله. فضائله كثيرة، من فضائله ما تقدم أن أشار إليه أن صاحبه يؤمن الفتان أو الفتان، وهو فتنة القبر، وكما جاء في الحديث كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. ومن فضائله هذا الفضل العظيم الذي أشارت له الأدلة، هل تستطيع إذا خرج المجاهد إلى أن يرجع المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر، وأيضا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها إلى آخره. هذا الفضل العظيم، إن في الجنة 100 درجة عدها للمجاهدين في سبيله، هذا يدلك على عظيم فضله. أيضا من فضائله قال لك فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدنيا والآخرة، فمصالحه ومنافعه ليست مقصورة، وإنما هي متعدية للمجاهد ولغيره من عموم المسلمين. ومن فضائله أنه مشتمل على جميع أنواع العبادات، الجهاد مشتمل على جميع أنواع العبادات كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى بذلك. ومن فضائله أن القائم به بين أمرين، إما الظفر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة، ولا شك أن هاتين أن كلا هاتين فضيلة وغنيمة، إما أن ينتصر وإما أن يستشهد، وكلاهما له فضل عظيم وأجر كبير. نعم. فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب فيه ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وفي أفضل الميتات. نعم، هذا أيضا من فضائل الجهاد، أن موت الشهيد أيسر الميتات، أيسر الميتات هي موتة الشهيد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يخفف عليه بما في قلبه من صدق التوجه إلى الله عز وجل وقوة الإيمان، حيث بذل نفسه في سبيل الله عز وجل، فكوفئ بأن تكون ميتته أيسر الميتات. نعم. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله. نعم، هذا هو المقصود من الجهاد، ليس المقصود من الجهاد هو سفك الدماء وإتلاف الأموال وأسر الذراري إلى آخره، المقصود من الجهاد هو إقامة دين الله عز وجل، هذا هو المقصود الأعظم من الجهاد، كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني الكفار أمرهم لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكونوا من أهل المقاتلة بأن يكونوا بالغين عقلاء ذكورا إلى آخره، فهؤلاء يقاتلون، وإذا أسروا الإمام مخير فيهم بين القتل أو أن يمن عليهم مجانا أو أن يمن عليهم بفدا أو أن يضرب عليهم الرق، هذا إذا كانوا من أهل القتال. القسم الثاني أن لا يكونوا من أهل القتال كالنساء والصبيان، وكما ذكر الشيخ رحمه الله الزمن والراهب ونحو ذلك، الزمن الذي مرض مرضا مزمنا، وكذلك أيضا الراهب الذي لزم صومعته، فهؤلاء كلهم لا يقتلون. نعم، هؤلاء كلهم لا يقتلون، بل إذا قاتلوا فإنهم يقتلون، أما إذا لم يقاتلوا فإنهم لا يقتلون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء إلا إن قاتلوا فإنهم يأخذون حكم المقاتلة. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عشيفة. وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة، الذي يمنع المسلمين من إقامة الدين هم المقاتلة، أما غيرهم كالزمن المريض هذا لا يمنع من إقامة الدين وانتشار الدعوة، والطفل ولهذا لا يقتلون، والمرأة هؤلاء لا يقتلون. ولهذا قال لك: هؤلاء إنما ضررهم على أنفسهم بكفرهم، أما بالنسبة للمسلمين فإنهم لا يضرون المسلمين. نعم. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا وجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال ونفس أو نفس. من هذا الحرب الذي بينه وبينه حرب، إذا ضل الطريق أو ألقته السفينة علينا أو أسرناه أثناء القتال، هذا الإمام مخير فيه بين واحد من أمور ثلاثة. أما غير المقاتلين من النساء والأطفال فهؤلاء يكونون أرقى بمجرد الاستيلاء عليه، الأطفال والنساء بمجرد أن يستولي عليهم المسلمون يكون أرقى، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أنهم لا يكون أرقى، بل إمام مخير فيهم، إما أن يضرب عليهم الرق وإما الفداء كما تقدم، أما القتل فإنهم لا يقتلون كما تقدم إلا إن قاتلوا. أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان من الفقهاء من يرى المنع عليه ومفاداته منسوخة، فما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. وأيما طائفة الصحيح أن الجزية تؤخذ من الجميع، كما هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى واختيار ابن تيمية، الجزية تؤخذ من الجميع، من أهل الكتاب ومن غيرهم، فكل كافر يدعى إلى واحد من ثلاث خصال، أو إلى إحدى واحدة من ثلاث خصال، إما الإسلام أو بدل الجزية أو القتال، سواء كانوا من اليهود والنصارى من أهل الكتاب أو من تدين بدينهم أو من بقية أصناف الكفار. نعم. وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم، هذه المسألة تقدمت لنا، وتقدم لنا أن من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام ذكرنا التفصيل فيه، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، فإن كان واحدا فإنه يعاقب حتى يقوم بهذه الشعيرة، وأما إن كان متعددا فإن الإمام يقاتله كما هو اتفاق الصحابة مع أبي بكر على قتال مانع الزكاة وتارك الصلاة، ويجب على الرعية معونته. وكما ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة على قتال الخوارج، لأن الخوارج يستحلون دماء المسلمين، يستحلون دماء المسلمين ويرون الخروج على أئمة المسلمين، فمن ترك شيئا من الواجبات المجمع عليها الظاهرة أو اقترف شيئا من المحرمات المجمع عليها الظاهرة، فإن كان واحدا يعاقب حتى يرجع، وإن كان متعددا يقاتل، كما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة فيما يتعلق بالخوارج، لأن الخوارج يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، وهذه من أعظم المحرمات المجمع عليها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل. وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية المسلم: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين مفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواه من المسلمين وأموالهم. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. خرج عن شريعة الإسلام إما أن يترك واجبا من الواجبات المجمع عليها الظاهرة المتواترة، أو يقترف شيئا من المحرمات المجمع عليها الظاهرة، فهذا كما ذكرنا إن كان واحدا يعاقب إلى أن يرجع، وإن كان متعددا يجب على الإمام أن يقاتله. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها، على قولين: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك، وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بها يقاتلون عليه. فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرنا في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطرق، وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الجهاد جهادان: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب كما تقدم أشار إليه الشيخ رحمه الله وذكر الآثار الكثيرة، قال لك ابتداء وهذا جهاد الطلب، وقال لك دفعا هذا هو جهاد الدفع. فإذا وطئ الكافر بلاد المسلمين فإنه يتعين على جميع المسلمين، على جميع المسلمين يتعين عليهم القتال. جهاد الطلب اشترط فيه أن يكون حرا ذكرا بالغا عاقلا إلى آخره، أما جهاد الدفع فإنه يتعين القتال على الجميع، حتى المرأة يجب عليها أن تقاتل إذا كان عندها مال فإنه يجب عليها أن تقاتل بمالها، لأن هذا من باب جهاد الدفع. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المال لو احتاج إليه المجاهدون واحتاج إليه الجياع فإنه يقدم المجاهدون على الجياع. نعم. وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. أما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، سواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق هو من جهاد الدفع، لأن الكفار هجم على المسلمين، ولهذا خرج الجميع ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بتركه، بل ذم الله سبحانه وتعالى الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى أهليهم، يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار لزيادة. هذا الفرق، يعني هذه فروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب من باب فروض الكفايات، جهاد الدفع من باب فروض الأعيان. جهاد الطلب يشترط له الذكورة والحرية إلى آخره، جهاد الدفع يجب الجهاد على الجميع كل بحسبه، يجب الجهاد على الجميع كل بحسبه. أيضا من الفروق أن جهاد الطلب ليس جهاد اضطرار، بخلاف جهاد الدفع فهو جهاد اضطرار، دفاع عن الأنفس والحرمات والذراري إلى آخره، وهو من باب دفع الصائل، كما تقدم لنا ما يتعلق بالصائل: إذا صال على النفس، إذا صال على الحرمة، إذا صال على المال إلى آخره، هل يجب أن يدافع أو لا يجب إلى آخره، تقدم الكلام على ذلك. هذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها. هذا نوع من العقوبة هو للطائفة الممتنعة، فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها، من أداء الأمانات والوفاء بالعقود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي فيستتاب، فإن صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب. فأما مع جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعة. هذه المسألة تقدم الإشارة إليها، أن من ترك الصلاة لا يخلو أمره من أمرين: أن يترك الصلاة جحدا للوجوب هذا كافر بالإجماع، والأمر الثاني أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا، فهل يكفر أو لا يكفر؟ كما ذكر الشيخ رحمه الله أن أكثر السلف وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون كفرا. وذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى حشد الآثار الكثيرة في شرح العمدة على كفر تارك الصلاة، ومثله أيضا اللالكائي الشافعي في أصول معتقد أهل السنة والجماعة، ونقل الإجماع عبد الله بن شقيق، وكذلك أيضا إسحاق بن راهوية إلى آخره. نعم. أما بقية أركان الإسلام إذا تركها تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر، لكن إذا تركها جحودا لها فإنه يكفر. ومتى يكفر تارك الصلاة؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا كان يصلي ويخلي أنه لا يكفر، يعني إذا كان يصلي اليوم وغدا لا يصلي إلى آخره أنه لا يكفر، لكن إذا استمر في الترك فإنه يكفر. نعم. بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني هذا من يعني وإن كانت الصلاة لا تجب على الصبي، لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة لسبع لكي يتدرب عليها ويألفها ويحب أهلها، وحينئذ تكون عليه سهلة إذا بلغ ووجبت عليه، فيضربه على ذلك لعشر. تقدم لنا شروط الضرب، شروط ضرب التأديب، وأنه يتجاوز عشرة أصوات، ويأمره لسبع. نعم. وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها، ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة. يعني إذا ترك الطهارة أو ترك شرطا من شروط صحة الصلاة حكمه كحكم تارك الصلاة، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة حكمه كحكم تارك الصلاة. ولو أن من ترك الطهارة مثلا طائفة ممتنعة فإن الإمام يقاتله، يعني كحكم تارك الصلاة. نعم. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعلى إمام الناس بالصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الأجزاء إلا لعذر. وكذلك إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله؟ وهذه قاعدة سبق نشرنا إليها، وهي أن كل من تصرف لغيره فإن تصرفه تصرف مصلحة لا تصرف تشهي، فإمام الصلاة يتصرف للمأمومين لا يتصرف لغيره، فيجب عليه أن يكون تصرفه تصرف مصلحة، بمعنى أن يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد في ذلك، فمثلا في الفجر يقرأ بطوال مفصل، في الظهر أحيانا بالطوال وأحيانا بالأواسط، في المغرب الغالب في القصار، العشاء والعصر بأواسط المفصل، وهكذا أن يتحرى بهم، كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. ومثل ذلك أيضا وكيل البيع، الولي على الأيتام، الوصي، ناظر الأوقاف إلى آخره، سائر الموظفين، هؤلاء كلهم يتصرفون لغيرهم، فيجب أن يكون تصرفهم تصرف مصلحة. أما إذا تصرف لنفسه فإن تصرفه تشهن، فإذا صلى لنفسه قال سلم فليطول ما شاء، إذا صلى لنفسه له أن يطيل، له أن يقصر إلى آخره، إذا باع واشترى نفسه له أن يزيد في السعر، له أن ينقص إلى آخره. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. كذلك أيضا الإمام الأعظم هو يتصرف للرعية تصرف مصلحة، خياره خيار مصلحة ليس خيار تشهي، لأنه يتصرف لغيره. وكذلك أيضا سائر الأولياء، نعم، الرجل في بيته يتصرف في أهل البيت تصرف مصلحة، خياره خيار مصلحة ليس خيار تشهي، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وهكذا. نعم. ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. ومتى تمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم. وإذا يعني للطائفتين للرعاة والرعية. سبقا ذكرنا أن أعظم مقاصد الإمامة هو إقامة الدين. نعم. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صالح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم، وملاك ذلك كله حسن النية للرعية. يعني الطريق الذي يستعان به على إصلاح الدين الخلق. نعم. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين هذا الطريق، وهذا من السياسة. يعني صلاح الدين إنما يكون صلاح الدنيا إنما يكون بصلاح الدين. فإذا اهتمت الولاة بإصلاح أديان الخلق صلح للراعي والرعية دينهم ودنياهم. وما الطريق الذي يسلكه الولاة؟ ذكر الشيخ رحمه الله هذا الطريق، وهو من باب السياسة. نعم. وملاك ذلك كله حسن النية للرعية، وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هاتين الكلمتين الإخلاص أن يكون هدفه وجه الله عز وجل، لا يقصد ذلك رياء ولا سمعة. توكل والاعتماد على الله عز وجل بجلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب، يعلق قلبه بالله عز وجل، لا يكون هدفه غرضا آخر. فإذا وجد الإخلاص وجد التوكل وجد الدعاء، نعم، ووجد الصبر، حينئذ بإذن الله عز وجل يصلح أديان الخلق. نعم. فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء، لأن الكتب المنزلة إنما جاءت بإفراد العبادة، بإفراد الله عز وجل بالعبادة. كل الأنبياء يدعون توحيد الألوهية، وهنا قال الله عز وجل إياك نعبد، فقدم المعمول، وتقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر، فدل ذلك على أن العبادة لله سبحانه وتعالى. وهكذا جاءت سائر الكتب السماوية، جاءت بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وطريق ذلك الاستعانة بالله عز وجل. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال يا مالك يوم الدين، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ضحيته يقول اللهم منك ولك. وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. والثاني الإحسان إلى الخلق من نفع والمال الذي هو الزكاة. الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله تعالى في موضعين واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وكذلك في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فهذه الطرق التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي التي يستعان بها على إصلاح دين الخلق: الإخلاص لله عز وجل، وحسن النية، التوكل، والدعاء، الصبر، كذلك أيضا الإحسان إليهم. وقد أفاض الشيخ رحمه الله تعالى كما تقدم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، وذكرنا أن من السياسة الشجاعة والكرم، ترغيب، يعني الشجاعة والكرم وترغيبهم في مثل هذه الأشياء. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآثار الكثيرة في مثل هذا. نعم. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة، يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع ومن نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت الصلاة سببا في صلاح أديان الخلق إلى آخره، بين الشيخ رحمه الله فوائد الصلاة وفوائد الإخلاص

أن المباحات يستعان بها على الطاعات، ولهذا أبيحت المباحات، أبيحت المباحات لكي يستعان بها على الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: إن لأهلك عليك حقا، ولزورك من يزورك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن هذه المباحات تحتاج إلى نية، فإذا قارنتها النية الصالحة وأنه ينوي بها أن يستعين على طاعة الله عز وجل كانت عبادة. ولهذا معاذ رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني إذا أردت أن أنام أحتسبها عبادة لله عز وجل، كما أنني إذا قمت أتهجد في الليل أحتسبها عبادة، لأنه ينوي بهذا النوم أن يستعين به على الطاعة. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول: نوم نومة معاذ، يعني يقول لمن عنده: نوم نومة معاذ، يعني أنكم تنوون بها الاستعانة على طاعة الله عز وجل. المؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء. فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. كما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها، لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ولباط الخيل للجهاد في سبيل الله. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال، وكذلك أعطى المؤلف تقول. يعني المسابقات تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول مسابقات شرعية، وهي المسابقات على آلات الجهاد، هذه يجوز أخذ العوض فيها سواء كان من الإمام أو من رجل، من شخص أجنبي غير متسابقين، أو من أحد المتسابقين، أو من كل منهما، من المتسابقين جميعهما، كل منهما يجعل عوضا، وهذا ضرب من الميسر، لكن أباحه الشارع لما فيه من المصلحة على تعلم آلات الجهاد. القسم الثاني مسابقات محرمة، وهي كل ما فيه مضرة في الدين أو الدنيا، هذه لا يجوز أخذ العوض فيها مطلقا بجميع الأقسام الأربعة. القسم الثالث مسابقات مباحة، وهي ما فيها مصلحة دينية أو دنيوية لكن ليست من آلات الجهاد، مثل السباق على الأرجل، السباحة، الدراجات ونحو ذلك، هذه يجوز أخذ العوض إذا كان من الإمام أو من أجنبي خارج المتسابقين، أما إذا كان من كل منهما فإن هذا لا يجوز وهو من الميسر، وإن كان من أحدهما فهذا موضع خلاف. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال، وكذلك أعطى المؤلفة قلوبهم. فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يضي إليه. سد الذرائع الموصى للشر، هذه إحدى أسس السياسة الشرعية، يعني السياسة الشرعية لها أسس: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، كذلك أيضا المصالح المرسلة والعرف، قاعة العرف، وكذلك أيضا سد الذرائع. فسد الذرائع هذه من أسس السياسة الشرعية، كما ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بأدلة هذه القاعدة. نعم. وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة من الشر. وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، فأجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعيش بالمدينة. حديث هذا الأخير هذا ضعيف غير ثابت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعيش بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج. فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فزاد جمالا، فنفاه إلى البصرة لئلا تفتن به النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إلى الصبيان فنهى عن مجالسته، فإذا كان من الصبيان لمن تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجالس له والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. المهم هذا من باب السياسة الشرعية، قاعدة سد الذرائع، هذه أساس من أسس السياسة الشرعية يسلكها الإمام، وكذلك أيضا كل راع في رعيته. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصولها. نعم. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان والمردان الصباح ويفرق بينهما. إن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فسألوه عن ذلك فقال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور فقال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فالحدود لا تقام إلا بالبينة. حدود كما تقدم لا بد لها من البينة أو الاعتراف أو القراءة. نعم. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية لذلك. يعني الاستفاض أن هذا الرجل رجل فسوق فإنه يحذر منه. يعني المهم هو الأصل في المسلم العدالة، عدم سوء الظن، إلا إذا قامت القرائن. إذا قامت القرائن فإنه يحذر منه. نعم. بل الاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة حتى أنه يستدل عليه بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن. فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن، يعني احترز منه بسوء الظن، وهذا من باب سد الذرائع، يعني كل هذا داخل في سد الذراع الذي أشار إليه الشيخ. وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الأمر الثاني مما يدخل تحت الحكم بالعدل، الآن شرع في الأمر الثالث مما يدخل تحت الحكم بالعدل وهو القصاص. وسيأتينا إن شاء الله أن القصاص يكون في النفس وفيما دون النفس، في الأطراف والجروح والكسور والمنافع، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بضوابط هذه الأشياء. ولا شك أن من أعظم الحكم بالعدل هو إقامة حد القصاص، لأنه إذا لم يقم هذا الحق، حق القصاص إذا لم يقم، أدى ذلك إلى حصول الفوضى، لأن الإنسان مطبوع على أن يأثر لنفسه ويأخذ الحق لنفسه. نعم. قال الله تعالى: قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فالقتل ثلاثة أنواع. في هذه الأدلة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تحريم القتل وأنه من كبائر الذنوب، ذكر على ذلك القرآن والسنة وكذلك أيضا إجماع المسلمين، فالقتل محرم وهو من كبائر الذنوب. ثم بعد ذلك ذكر أنواع القتل. نعم. هذا الضابط، هذا ضابط القتل العمد. يقول الشيخ: القتل ثلاثة أنواع، هذا ما عليه أكثر العلماء، يعني هذا مذهب الحنابلة والشافعية أن القتل ثلاثة أنواع، وعند الإمام مالك أن القتل نوعان، عمد وخطأ، ليس عندهم شبه العمد. وعند الحنفية أربعة أنواع: عمد وخطأ وما يجري مجرى الخطأ وشبه العمد. والصواب الذي دلت له الأدلة أن القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطأ وشبه عمد. ما هو ضابط القتل العمد؟ ضابط القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يقلب على الظن موته به، هذا ضابط القتل العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يقلب على الظن موته به.